أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحسن كتابه، الحمد لله على ما أحسن كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتداكسون فيما بينهم لنزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في منامه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد أبدلت سيئاتكم حسنات. يعني يقول لكم لو أنتم قاعدين في بيت ربنا سبحانه وتعالى تشكروا ربنا أو تسمعوا كلام ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى يطلع على أهل المجلس الذي يذكر فيه الله سبحانه وتعالى فينادي منادي في السماء أن قوموا مغفورا لكم. يعني الناس اللي أعلى ربنا سبحانه وتعالى يغفر لها ذنوبها بإيه؟ إيه اللي عملتهم عشان يغفر لها ذنوبها؟ إنهم اجتمعوا يذكرون الله سبحانه وتعالى. قوموا مغفورا لكم، وبعدين بس كده لا، قد بدلت سيئاتكم حسنات، يعني الحسنات تكثر حتى إن السيئات تبدل حسنات بفعل هذا أو هذه الطاعة، اللي هي إن الناس تجلس تتذاكر عن الله سبحانه وتعالى. مجلس الدين مجلس له مكانة في السماء، المجلس اللي بيذكر فيه أهل الناس اللي اجتمع على الماتش، لو قاعدين عشان يتفرجوا على ماتش، شفتوا الماتش امبارح؟ وقاعدين يتكلموا وأيام بتضيع وساعات بتضيع عشان كورة، ناس بتتجمع عشان حفلة، ناس بتتجمع عشان فلان هيتجوز وفلانة تتخطب وفلان مات، فالناس اللي اتجمعت لأجل أن تذكر الله سبحانه وتعالى ولأجل أن تستمع عن الله سبحانه وتعالى، هذا مجلس تشهده الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. الملائكة بتعمل إيه؟ تقول اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. الملائكة بتدعي للناس اللي جلست تذكر أو تتذاكر عن الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، توقفنا في المرة السابقة عند علي بن أبي طالب، واليوم إن شاء الله نذكر سيرة أمير من أمراء أمين هذه الأمة، أبو عبيدة عمرو بن جراح. أبو عبيدة رجل يعني يحب، مش هتعرف انت تسمع سيرة أبو عبيدة من غير ما تحبه، كما يعني زي ما احنا نسمع سيرة الصديق ونحبه، ونسمع سيرة عمر ونحبه، ونسمع سيرة عثمان ونحبه، ونسمع سيرة علي بن أبي طالب ونحبه. يعني كل ما بتسمع سيرة صحابي تتعلق بيه، بتقول يا لو راح قبل الناس دي، الناس دي إيمانها كان عامل كده إزاي؟ يعني الناس دي ضحت بضحية عالية جدا وبدأت بذل عالي جدا، ورضي الله عنه جزاهم الله خيرا ان هو اعطاك نموذج تعرف تمشي وراه. النهارده الناس تتعلق بالقدوات، تلاقي فلان ممثل وفلان رقاص وفلان مش عارف بيعمل ايه، حتى يعني القدوات الحلوه، يعني إيه مثلا فلان في الدنيا ناجح، ده مهندس شاطر او طبيب شاطر، إيه انظروا كيف ضحى هؤلاء. ان في واحد قدوه دين، ان بني ادم بذل عمره للدين، ابو عبيده عامل ابن الجراح، احفظوا هذا الاسم، هو احد العشره المبشرين بالجنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عبيده بن الجراح في الجنه، هو اسمه عامر وكنيته ابو عبيده، وهو من اصل قريش، يعني من اصول البلد، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجلد الثامن، يعني بعيد قوي. ومع ذلك ابو عبيده سبق غير عادي، سبق عجيب. يعني تخيلوا ان لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق قال بايعوا احد هذين الرجلين، عمر او ابو عبيده. تخيلوا ان هو اللي كان هيتولى الخلافه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات الصديق ولى عمر لما جه يموت قال لهم لو كان ابو عبيده حي لوليته. يعني عمر لما جه يموت قال لهم الخلافه في سته، اللي هم بقيت العشر المبشرين بالجنه ما عدا سعيد بن زيد، وكان جزء اخته، وقال استثنى سعيد بن زيد ودخل الايه؟ طلحه عثمان وعلي وطلحه والزبير وابن عمرو سعد بن ابي وقاص. عمر لما جه يموت قال لو انا ابو عبيده حي انا هحطه مكانه، هحطه خليفه. انا بكلمكم عشان اقول لكم بس مكانه هذا الرجل، ان كان ابو عبيده له مكانه عند النبي عليه الصلاه والسلام. سئل من احب الناس اليه؟ قال ابو بكر. قال ثم قال ثم عمر. قال ثم قال ابو عبيده. ابو عبيده من السابقين المهاجرين، من السابقين الاولين. عبيده اسلم ثاني يوم بعد الصديق، يعني اسلم ابو بكر الصديق واسلمت خديجه واسلم علي بن ابي طالب واسلم زيد بن حارثه، دول اول من ايه من اسلم. ابو بكر الصديق رايح كان تاجر شاطئ، وكان ابو عبيده له باع في التجاره، فابو عبيده كان صاحب الصديق. الصديق عرض عليه الاسلام. ابو عبيده قال له انا محتاج اسمع. قال له طب تعالى معايا ايه نقابل النبي صلى الله عليه وسلم. اخذوا الصديق ومعاه الارقم ابن ابي الارقم ومجموعه وراحوا للنبي عليه الصلاه والسلام. عرض النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم، فشهد جميع المشاهد. يعني هو من ثاني يوم هو أقدم من عثمان، أقدم من عمر، أقدم من ابن عوف، أقدم من هو من أقدم الناس إسلاما حتى لو كان بأيام. وطبعا بينه وبين عمر 5 سنين في الإسلام. عمر كان فلتة في الزمان، لذلك عمر سبق. أبو عبيدة عامر بن جراح أسلم من أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وقف قدام الصحابة وقال إن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. لهم كل الأمم بيبقى في واحد فيهم له مكانة صدق، ثقة. لما تقول له كلام يبقى أنت فاهم أنت بتقول لمين، ولما هو يقول لك كلام الكلام مش محتاج حد يرجع وراه. دايما كده في كل الأمم، في أمة اليهود أمة النصارى، هتلاقي في ناس يقول لك لا لا ده شخصية دقيقة، ده شخصية محققة، ده مش بيقول أي كلام، ده حكيم، ده تسمع منه وتفهم. وده لما يقول لك كلام مش محتاج تراجع وراه، ولما تقول كلام هتبقى موزون لأنه هو هيوزنك، مش هتعرف تقول أي كلام قدامه. يعني الكلام العوج ما بيعديش عليه. رجل ثقة رضي قال إن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. الامانه، طب ما كل الام يعني احنا دين الامانه اصلا، يعني احنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ايمان لمن لا امانه له. وربنا سبحانه وتعالى سمى الايمان امانه، نزلت الامانه في جسر قلوب الرجال، ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال. الامانه دي قصه عاليه قوي، يعني الدين امانه، لا تخونوا الله ورسوله تخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. نسمى الطاعه، سمى الانقياد، سمى التوحيد، سمى الايمان امانه. فالأمانة سمى الحكم أمانة، إن ربنا سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لما تيجي تولوا حد عليكم تختاروا عليكم واحد يقودكم، دي أمانة. سمى الأموال أمانة، سمى العلاقات مع الزوجات أمانة، سمى الدين عموما أمانة. فهنا طب ما الأمانة دي مشتركة، يعني يقولوا طب ما يعني هو في حد مفروض في الأمة يبقى مش أمين، يعني هيبقى خائن. وعكس الأمين إيه؟ خائن، يقولوا لا يخون أمين، إنما يؤتمن غير أمين فيخون. يقول لك لو واحد أمين مش ممكن يخون، لكن أنت تقول لي إيه ده أنا كنت فاكر فلان أمين وخان، تقول لك لا لا أنت اللي مش فاهم، هو عمره ما كان أمين. الأمين ما بيخونش، إنما يؤتمن وإيه؟ غير أمين فيخون. النبي عصام يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وما ضيع الأمانة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. لما تلاقي إيه إيه إيه كل واحد بيشتغل حاجة مش بتاعته تبقى فاهم إن ده إيه؟ ده تضيع للأمانات. قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فده إيه؟ ده تضيع للأمانة. النبي عصام يقول إن لكل أمة أمين، وأمين وهذه الأمة أبو عبيدة عامر بن جراح. يعني لو انت عايز تثق في حد تحطه محل الثقة، تبقى عارف انك حاطط الراجل المناسب في المكان المناسب، ابو عبيدة بن جراح. لو هو مش متاعها يقولك انا مش متاعها، لما تيجي تقول له اعمل حاجة يقولك ايه دي مش وظيفتي، ما مش بعرف. تعرف حد يقول مش بعرف؟ تعرفه؟ يعني لو سألت واحد في الشارع كده قلت له إيه لو سمحت كذا فين، يقولك ايه انت بس تمشي قدام شويه كده ادخل اليمين، هو قالك فين؟ انت بتفتي ليه؟ سألت اي حاجة في الدين تلاقي حد بيسكت، حد بيقولك مش بعرف، كله يعرف ولا في الطب. سمحت انا عندي جرح هنا، انت بص تعمل كذا، حضرتك تعالى انت يعني انت عندك تجارب طبيه مثلا، يعني عندك يعني ليك تجارب طبيه معينه، درست طب عربي هندي اوروبي اي نوع من انواع الطب درسته، يعني معاك اي حاجه؟ مفيش، في على كل المستويات الا ما رحم الله. فهنا نوع صلى يقول ان لكل امه امين، بيقول ان هذه الامه ميزت بالامانه، وفي هذه الامه مما يتميز بالامانه خصوصيه ابو عبيده عامر بن جلال. تم ابو بكر امين، تم عمر امين، تم عثمان امين، تم علي امين، تم طلحه امين، تم سعد بن وقاص امين، اؤتمنوا على دين الناس وعلى اموال الناس وعلى اعراض الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يميز ابو عبيده، زي ما عثمان مثلا تستحي منه الملائكه، زي ابو بكر الصديق صديق الامه، وزي ابي اعلمكم بالحلال والحرام، زي من اراد ان يقرا القران فيقرا كاتب ابن معاذ، يعني كل صحابي كان له مزيه اقضاكم علي. فهنا ميز النبي صلى الله عليه وسلم ابو عبيده عامر بن جراح، ان حدث بيكون الامين هو الثقه الرضي. يقول كلمه امين يعني ثقه، يعني راجل تثق فيه وانت مرتاح، رضي، يعني لما تقعد معاه تحبه. يقول لك كان ابو عبيده له هيبه تخطف القلوب، كان لما تشوفه تحبه، يشع الصدق من وجهه. اسلم الصديق رضي الله عنه فخرج يدعو الى الله ياخذ بايدي الناس من حوله، وبالفعل كان من اوائل من اسلم ابو عبيده عامر بن الجراح. ابو عبيده عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكه فتره طويله. النبي صلى الله عليه وسلم بدا الدعوه، وابو عبيده بدا الدعوه في السن، كان ابو عبيده بيته بيروح دار الارقم يتعلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شاب. كبر ابو عبيده وكان اصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنين طويله، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعوه في الاربعين، وابو عبيده تقريبا في العشرين. ابو عبيده بدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، انطلق في كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. بدات مكه تعذب النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذي اصحابه في اول الدعوه. ابو عبيده تحمل التعذيب والاذى لكنه كان من الاغنياء. وبعدين مرت الايام، وبعدين النزاع اشتد جدا، فخرج بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشه مهاجرين. فهاجر ابو عبيده الهجره الاولى الى الحبشه. بس ابو عبيده كان متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم تعلق شديد جدا. ما عرفش يبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. راح الحبشه ست شهور سنه ورجع تاني. ما عرفش يكمل. فعاد مره اخرى الى مكه، ومكث مع النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اللي هاجرت الحبشه رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم، وخرجت تاني، هاجرت الحبشه تاني، هو ما هاجرش. هو مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ظل يتحمل التعذيب والايذاء وينفق من ماله ويكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ القران. ومن الحاجات الجميله ان ابو عبيده كان من حفظه القران الكريم. يعني مش كل الصحابه كانوا حافظين القران. مش كل الصحابه كانوا حافظين القران كله. كل الصحابه كانوا مهتمين ان هم يتعلموا القران، لكن مش كلهم استطاعوا ان هم يجمعوا كل الايات. والتشريع كما لا يخفى نزل متدرجا، يعني الايات كانت بتنزل، وبعدها بايام ايات تنزل، وبعدها بايام ايات بتنزل، وبعدها بايام 23 سنه والقران ينزل. فمش كل الصحابه حضروا 23 سنه، ومش كل الصحابه توفرت لهم الفرصه ان هم يكونوا بصحبه النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنه، ومش كل الصحابه توفرت لهم الفرصه ان هم يتعلموا ممن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم مباشره. ومش كل الصحابه كان عندهم قوه حفظ ان هو يحفظ جميع القران. ابو عبيده كان من حفظه القران الكريم. وبعد فتره من فترات التعذيب النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أذن له أن هو يأذن لأصحابه بالهجرة. فهاجر أبو عبيدة إلى المدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. أخي واحد هاجر. قال لهم هاجموا، فالصحابه هاجموا، فابو عبيده هاجم. وبعدين لما هاجي النبي صلى الله عليه وسلم عمل بين الناس بعضهم بعض المؤاخاه، النبي صلى الله عليه وسلم اول ما هاجر بنى المسجد ثم اخى بين المهاجرين والانصار. فاخى النبي صلى الله عليه وسلم بين ابي عبيده وبين ابي طلحه الانصاري. ابو طلحه رجل بزول يعني هيجي معانا ان شاء الله احنا هنتكلم في سيرته. يعني ايه قصه المؤاخاه؟ المؤاخاه ده عقد، عقد كده النبي صلى الله عليه وسلم بيتخيلوا كده في مجتمع المدينه، وبعد كده جه واحد، جه مجتمع اخر، جه عدد كبير من الناس مهاجرين. الناس دي جايه منين؟ من بلاد مختلفه، اكثرهم من مكه لكن من بلاد مختلفه. هيعيشوا فين؟ هيعيشوا في في في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. طب هيعيشوا مدينه النبي صلى الله عليه وسلم، طب هم ما عندهمش مكان يعيشوا فيه، ما عندهمش فلوس ينفقوا منها، ما عندهمش حياة اجتماعية، ما عندهم، مش عارفين أصلا حتى جو المدينة جو غريب. يعني جو المدينة كان آنذاك كان فيها أوبئة، فهو بالنسبة له واحد عايش في مكان مثلا الدنيا بتشتي، فجأة راح في مكان ما بتشتيش خالص، أو راح في مكان عايش في مكان الدنيا مكان فيه صيف أو فيه حر شديد، فجأة راح في مكان لا الدنيا بارد شديد، هو بيغير كل حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لإقامة المجتمع، إنما أصلاً آخى بين المهاجرين والأنصار. عقد المؤاخاة عقد اسمه عقد المناصرة، عقد المواساة. يعني إيه مناصرة ومواساة؟ يعني قال فلان أخو فلان، أخو فلان ده هيعمل معاه إيه؟ واحد من المهاجر، المهاجرين غالبهم تحملوا وفهموا الدين ما لم يفهمه غيرهم. يعني غالب المهاجرين كانوا إيه؟ كانوا عاشوا مراحل دينية عالية، سمعوا القرآن المكي كله. الأنصار لسه جداد في الدين، هو كل اللي سمع ان هو ايه، يعني سمع مصعب بن عمير علمهم سنة، سعد بن معاذ واسعد بن زرارة علموهم شوية، لكن هو مش ايه، لم يكونوا أصحاب علم كالمهاجرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، كل واحد من المهاجرين هيتآخى مع رجل من الايه؟ من الانصار. ايه الاستفاده اللي هتحصل؟ بدايه النفع المجتمعي بين الانصار والمهاجرين هيزداد. الانصار اصحاب البلد هيقدر يوفر له فرصه سكن، او على الاقل يدله يقول له والله مش معايا فلوس بس انت ممكن تسكن في المكان الفلاني ده رخيص. الحاجه الثانيه ان هو ممكن يساعده بالمال، وكانوا يعني درجات الأخوة هذه كانت عالية جدا، حتى أنهم كانوا يتوارثون. يعني لما واحد يموت أخوه الثاني، أخوه بتاع الدين بقى مش أخوه النسب، كان إيه؟ يورثه. حتى نزل الله سبحانه وتعالى وأقول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن التوارث على إيه؟ على الأرحام، ونزلت آيات الإيه؟ المواريث بعد ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال طب ده الاستفادة الدينية الدنيوية، طب ايه الاستفادة الدينية؟ ان اصبح المجتمع كله بيعلم. يعني ما عادش ان في واحد شيخ هو قاعد في المسجد والناس جاياله، انما وده كان موجود النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني افضل من علم على وجه الارض كان يعلم الناس. لكن اصبح كل مجتمع المدينة من المهاجرين بايه؟ له مسؤولية دينية، ان كان الدين بينتقل. الدين بينتقل هنا ازاي؟ بينتقل بالمعاملة، ان واحد اخو فلان فقاعد معاه فهو بيتكلم معاه، فهو بيجي يقول له ده كده، ده احنا السوق بيعمل كذا، يقول له لا احنا امرنا بالحلال والحرام في كذا، احنا امرنا بالصبر في كذا، لا احنا معلش في الموقف ده احنا ممكن نتنازل التنازل ده، لا احنا في الموقف ده احنا لازم نشتد وناخد حقنا. فبيعلموا دين بالايه؟ بالمعاملة. فاخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي عبيدة وبين أبي طلحة الأنصاري. ومرت الأيام وجاءت قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. أبو عبيدة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلا، لم يتخلف، هو ما تخلفش في ولا موقف، عشان لما هنيجي نذكر الغزوات سريعا. هو أبو عبيدة ملوش، ما فيش مرة قال لهم والله أصل مش قادر المره دي، واصل انا النهارده تعبان، اصل انا كنت عايز انام، اصل انا معلش مش معايا فلوس، اصل انا حد منعني، مفيش. التصق أبو عبيدة بالنبي صلى الله عليه وسلم التصاقا شديدا، وكان شديد الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، ونوى أصلا ما كان شديد الحب لأبي عبيدة، حتى أنه سئل لما ولى عمرو بن العاص ذات السلاسل، فقال عمرو بن العاص وهو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى أنه يحبه، ونوى أصلا كان بيحب الصحابة، بس نوى أصلا ما كانش بيولي على الحب، يعني ما كانش بيقول مثلا فلان قائد عشان هو بيحبه، انما هو كان بيقول فلان قائد لانه شايف ان فلان ده ينفع قائد في هذه الايه، في هذه المرحله، او في هذه الايه، في هذه المعركه، او في هذه المهمه بس. وده حصل بعد كده لما ابو عبيده تولى على قياده الجيش، وكان خالد بن الوليد بقائد الجيش، فابو عبيده كان في نص المعركه، فابو عبيده كتم الامر وما رضاش يقول. وبعد كده خالد لما بعد ما خلصوا المعركه وانتصروا، خالد بيقول له هو ايه ده؟ ده في خطاب جاي من ايام ان انت القائد وسايبني انا من ساعتها اوديك يمين وشمال واقول لك اعمل وسوي وصلي بالناس واخد قرارات، وده فرق ايام. قال وما عليك ان يتولى احدنا على الاخر. قال له ما تفرق ايه يعني انا ولا انت؟ فكان الامر عنده هين. عمرو بن العاص لما تولى كان لسه بقى جاي جديد، لسه جاي مسلم جديد، وانما عصام ولا قائد جيش ذات السلاسل، وبعدين قال له انا ده في جيش كبير، وكان عمرو بن العاص قائد هنا لانه كان محنك وكان له علاقات مجتمعيه مع الـ القوم الذين بينهم قتال، فكان هيبقى ادرى بهذه الحل. فاحتاج عمرو الى مدد، فطلب بعت نوع السلام قال له عايز مدد، فنوع السلام قال له طيب تمام اطلع، ابو بكر اطلع، عمر اطلع، ابو عبيد اطلع، وبعت لهم جيش، بعت له مدد جيش، وقال لهم القائد عليكم ابو عبيد بن الجراح. فلما راحوا عمرو بن العاص قال له انا القائد. فقال ابو عبيده الصحابه بقى اللي هم سواد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انت متخيل ابو بكر الصديق عمر بن الخطاب، فعمر بن العاص لسه مسلم يعني بقى له بالظبط اسابيع مثلا، والناس دي بقى لها 20 سنه او 17 سنه، فبيقول له انا القائد. فقالوا له لا انت قائد على الجيش بتاعك، واحنا قائدنا ابو عبيده بن الجراح، احنا غاضبين بابو عبيده. فقال لهم لا لا انا القائد، انا قائد عليكم. فقال ابو عبيده قال لي النبي صلى الله عليه وسلم تطوعا ولا تختلفا، انت القائد. قال له خلاص مش مشكله انت القائد. فصلى بالناس واخذ قياده الجيش وانتصر، وكان معاده قال عمرو بن العاص يا رسول الله من احب الناس اليك؟ هو متخيل ان هو ايه؟ ان هو حس الصحيح في البخاري. فقال يا رسول الله من احب الناس اليك؟ قال ابو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ قال ابو عبيده. وعد رجالا، في روايه عثمان ثم علي ثم طلحه، وعد رجالا 12 رجل، ما فيش يوم عوض من اصغر. اول قال له انا بقول له مين حبيبك؟ قال له اول حد بحبه حبيبي ابو بكر، انا بحب ابو بكر. طب ما هو نوع صبي بيحب بقى الصحابه، هنا نوع صبي يمسك قاعده مهمه، ان انت مكانك في الدين ومقامك في الدين لا يضرك، لكن في وقت العمل الديني عادي ممكن حد يبقى قائد هنا وده قائد هنا وده هيصلي هنا وده عادي كل حد يتولى في بابه، لكن مقامات الناس وسبق الناس ومعرفه احوال الناس الدينيه هذا له شان اخر. محدش قال مطلقا ان خالد بن الوليد لما تولى ان هو افضل من ابي عبيده، ولا قال مطلقا ان عمرو بن العاص لما تولى هو افضل من عمر، انما كان قائد عليه، ولا اسامه بن زيد لما تولى ان هو افضل من الصديق عادي، انما اصلا كانت هذه مساله محسومه عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابو عبيده في غزوه بدر لما جه الكفار يهاجموا على مدينه النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك رجل حريص على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وابو عبيده كان لصيقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكلما جاء هذا الرجل ليضرب النبي صلى الله عليه وسلم وقف امامه ابو عبيده، مجرد حتى اقترب الرجل وقرر ان يهجم على النبي صلى الله عليه وسلم فقام ابو عبيده فقتله. كان هذا الرجل هو ابو عامر، ابو عبيده عامر بن الجراح، كان هذا هو الجراح. كان مشهد ثقيل على الجميع، ان ابو عبيده هنا ضرب مثال غير عادي في حب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه نزلت ايات كان لازم القران ينزل هنا. نزلت ايات لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ويدون من حاد الله ورسوله اولئك كتب في قلوبهم الايمان يودون من حاد الله ورسوله وكانوا اباءهم او ابناءهم واخوانهم وعشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. ربنا قال رضي الله عنك يا ابا عبيد، رضي الله عنهم ورضوا عنه. نزلت ايات تزكيه خاصه لابي عبيده عامر بن سلامه. مشهد دفاع ابي عبيده عن النبي صلى الله عليه وسلم مشهد عظيم، لكن المشهد الاعظم ان ابو عبيده ضحى بكل العلاقات في الدنيا، ما عادش بكى على حاجه في الدنيا، ان ايمانه كان اعلى من كل حاجه، من كل علاقات الدنيا. حتى انه لما تعارض الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ابيه قرر ان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه نزلت الايات لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله، يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اوثق على الايمان الحب في الله. كان ابو عبيده شديد الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى انما يوليكم الله ورسوله الذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون وان يتولى الله ورسوله الذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. يسموها الولاء، الولاء لله، انك بتحب لله، انك بتنصر الله، انك بتنصر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما تملك، حتى لو كان ما تملك ده حاجه انت بتحبها. في فيش علاقه اعظم من علاقه الابن بابيه، لكن علاقه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل، علاقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين اعظم من علاقه المسلمين بابائهم. يعني انت مفروض كده مين اكتر حد بتحبه في البشر؟ هتقول النبي صلى الله عليه وسلم. هنقول كلام، لكن عند الفعل انت عادي ممكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون موجودة والماتش يكون موجود، فانت ايه تحب الماتش اكتر، او بتحب شهوة اكتر، او بتحب فلان اكتر، او بتحب دنيا اكتر، او بتحب فلوس اكتر. قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتبستموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن القضية مش إنك أنت بتحب، القضية أنت بتحب مين أكثر. يعني فكرة إن حد بيحب أبوه وأمه وزوجته عشيرته أمواله تجارته بيته ووطنه كل ده متاح، لكن القضية مش انك بتحب، القضية انك بتحب مين اكتر. اوثق على الايمان الحب في الله والبغض في الله. مرت الايام وابو عبيد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت غزوة احد وانطلقت قريش تحاصر مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مرة اخرى. وكانت مصيبة احد اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثلي قلتم ان هذا كلهم من عند انفسكم. وحفر رجل حفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وانفر الناس، تفضل فر الناس من حول النبي صلى الله عليه وسلم. الناس سابت النبي صلى الله عليه وسلم وانفضت، وشاعت إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وقتل أبو سعد بن عمي، وسقطت الراية. أحد كان فيها مشكلة كبيرة جدا، والناس انفضت وتركت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وقع في الحفرة وكان حوله عشرة رجال، كان منهم أبو عبيد، كان مدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت. لما الرجل اللي وقع عليه السلام وضربه ضربه شديده على الخوذة، في الخوذة دخلت في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديده الخوذة دخلت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيلوا كده حديد اتضغط جامد جدا على رأس انسان, فالحديد ده مش عارف يطلع, انت مش عارف تشيله, ليه؟ لانه دخل ضغطة شديدة جدا من الناحيتين. فجاء ابو عبيدة عايز يشيله, مش عارف يشيله, فقام ميل على نوع سلام وقام عض الحديد بايه, عض الحديد بسنانه, وقام شايل الحديد اتكسرت سنانه. فيقولوا وما رأينا اهدم احسن من ابي عبيدة. يقول لك لما تهدم, لما كسرت سنتين عنده بقى شكله حلو قوي. يعني يقول لك وكأن السنتين كانوا زائدتين. فلما كسر اصبح وجهه جميل. يقولوا بقى رأينا اهدم اجمل من ابي عبيدة. فكسر ابو عبيدة ثناياه للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عبيدة في الجنة. يعني عارف هو ايه, هو خد مكانة عالية جدا بايه, بالكلام, لا بطول الزمن بالاستمرار, يعني بان هو بالخبرة مثلا, لا بالاستمرار, بالصبر, بالثبات, بالمواقف المختلفة. في كل موقف كان تجد لابي عبيدة موقف قوة. في الانفاق كان من اكثر الناس انفاقا في العبادة, كان من أعبد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وكان يوثق عنه قراءة القرآن قراءة طويلة. مرت الأيام وبعدين أسلم خالد بن الوليد وأسلم عمرو بن العاص, وكانت معركة ذات السلاسل اللي حكيت لكم من دقائق عنها, إن هو خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القتال, وخرج معهم أبو عبيدة أو كان عليهم عمرو بن العاص, وكان طلبوا مدد, وكان أمدوا بأبي عبيدة. وأبو عبيدة على فكرة يا جماعة أنا بقول لكم عليه ببساطة, ده مشهد بتتقاتل فيه جيوش, تسقط فيه دول, يعني جيشين. تخيل كده جيش وجيش, وبعدين بيقولوا مين القائد, قال له أنت قائد على الناس بتاعتك وأنا قائد على الناس بتاعتي, قال له لا أنا قائد العام. مين يسلم؟ تعرفوا مين سلم؟ تعرفوا مين حدث معاه هذا الموقف وسلم في الدنيا؟ تعرفوا حد؟ يعني لو حد يعرف حد يقول. الناس تتصارع صراع غير عادي على السلطه, وبعدين وقتها يقول له انا معايا نص, ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي قايل لي, وبعدين انا معايا كبار الصحابه سيرات اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر, يعني مش وانا جاي لك بتكلم في اي حد. ومع ذلك تجد بكل بساطة أبو عبيدة بن جراح قال له خلاص النبي صلى الله عليه وسلم تطوع ولا تختلف. قال له ما بقى احنا نختلف على ايه؟ عايز تبقى مين؟ انت لمين؟ بساطة خالص, عايز تصلي صلي, يعني يا صلاة بطلة انا وراك اهو. ومش بيقول كده ويعاند, يعني مش بيقول كده عشان يوقعه, مش بيقول كده وهو في نفسه ان هو ايه؟ ان هو خلاص بقى شيلها بقى, شلت بقى الامير والقائد, شلها مش دعوه بقى, لا خالص. تجده في غايه الاحسان, في غايه البذل. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص الى ارض بلى, وعاد يدعو الناس الى الاسلام, وكانت ام عمرو بن العاص من بلى, فتالفهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم, فسار حتى اذا كان على ماء بعيد الجذام يقال له السلسل, وذلك سميت ذات السلاسل. خاف عمرو بن العاص, فبعث الى النبي صلى الله عليه وسلم يستمده, فبعث اليه النبي صلى الله عليه وسلم يستمد, يعني يطلب المدد, فبعث اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا عبيده عامر بن جراح في المهاجرين الاولين في بكر وعمر, وقال لابي عبيده حين وجهه لا تختلفا. الكلمه اتقالت مره واحده, عارف انت في واحد شايل مسؤوليه, حريص على الشغل. لو انت شغال في محل او شغال في مكان, في مستشفى, في مصنع, ولقيت واحد امين يقول لك امسك فيه, لو مش بيعرف امسك فيه, في واحد قلبه على المصلحه, في واحد قلبه على المكان, وفي واحد يا عم انا موظف, انا مالي تكسب تخسر تولع, انا ليا مرتبي, انا مش عايز منك حاجه, انا مش فاهم معاك تكبر تظهر. في واحد انت بتوليه هو امين قلبه على المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان توليتي لابي عبيده, ابو عبيده قلبه على الدين, قلبه على النصر, قلبه على ان النصر العام احنا مش هنقعد نختلف انا ولا انت، معركة الكسبان فيها خسران. احنا محتاجين احنا نكون اكثر واقعية، اكثر عملية، اكثر حرصا على الدين. فانما اصلا قال له كلمة واحدة، قال له لا تختلف، قال له خلاص لا تختلف، حاضر. لما جاء عمر عمرو بن العاص حتى اذا قدم عليه قال له عمرو انما يجيد انما جئت مددا لي. قال ابو عيد انا ما على ما انا عليه وانت على ما انت عليه. قال لا انت مدد لي. فقال يا عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لا تختلف، وانك ان عصيتني اطعتك. قال عمرو بن العاص فانا الامير عليك. قال فدونك. فصلى عمرو بالناس، كان الامير هو اللي بيصلي بالناس، قال لهم ماشي عارف انت بس كده ماشي فدونك الموضوع خلص. فصلى عمرو بالناس. شفتوا اللي حصل في السودان؟ عندهمش مساحه ان واحد ينزل. هننزل ليه؟ حتى لو البلد هتتخرب، حتى لو الناس هتولع في بعض. عن عبادة بن الصامت بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى سيف البحر، وكان عليهم أبو عبيدة بن الجراح. أنا عايز أقول لك إزاي إنه أصلا كان بيستأمنه، ويستأمنه على الجيش. يقول لك كان أبو عبيدة مقاتل مكيث. مكيث يعني هادي، أعصابه هادية، بياخد قرارات في أزمات مش متسرع. كان مكيث، مكيث يعني رجل صاحب حكمة. فلما أصلا بعثوا في على 300 رجل إلى سيف البحر، وكان في وقت جوع شديد والناس معاه فلوس والزاد قليل، فبدأ الزاد يخلص. كان بياكلوا إيه وقتها هما رايحين يجاهدوا؟ تمر، أو مش إلا التمر. فالتمر خلص، وكان في تمر عام، يعني في تغذية عامة من الجيش، وفي تغذية كل واحد معاه شوية بقى بتوعه هو لوحده. فلما التمر العام خلص، فأبو عبيدة قال لهم طب بصوا يا جماعة، اللي معاه حاجة يجيبها هنا ونعيد توزيعها، عشان مش هيبقى حد معاه وحد مش معاه، ناس هتموت، ناس صحة لا. فدعوا بفضل أزواجهم وبعدين وزع التمر، فلقى إن كل واحد ياخد تمرة. يقول لك هياخد تمرة يقعد مستوى طول ما تبوك تمرة، هياخد طول النهار بتمرة، الجيش رايح يقاتل أعداء، صيف وحر وشمس ورمل، هيقاتل أعداء وياكل تمرة. يقول لك كنا نمص التمر. قال لك احنا هناكلها هنجوع، نمصها ونسيبها نحطها في جبنة. كل واحد معاه تمريته بقى لما تخلص سواك. احنا بنتعامل مع التمرة كأنها ايه؟ بتتمص مش بتتاكل. حتى جاءوا على ساحل البحر، فدعا ابو عبيده فاذا بدابه سمكه كبيره، يقول لك سموها العنبر. فمكثوا 18 يوما ياكلون منها لا تنتهي. فقالوا هما في الاول بيقولوا ايه؟ بيقولوا هي دي سمكه، ده هي دي حلال ولا حرام؟ دي ميته، هو هينفع ناكل حاجه ميته؟ قالوا دي بس دي ميتة بحر، وحل لكم ميتتان. ان السمك ان هو اصلا قال هو الطهور او البحر، عطايا البحر، الاشياء الموجوده في البحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر قال هو الطهور الماء، الحل ميتته. يعني انت لو في البحر ممكن تتوضا، ممكن تتوضا، تستحمى، ممكن تستحمى. ينفع تستحمى بماء البحر؟ اي ينفع. ينفع تغتسل بماء البحر؟ ينفع. ينفع تتوضا بماء البحر؟ ينفع. وتصلي عادي؟ اه تصلي عادي، مش انا واقع اصل الماء مالحه اصلي وحلال. انت ايه؟ طهور الماء، الحل ميتته. يعني لو انت لقيت بقره ميته حرام انك تاكلها، مع ان البقره ممكن تاكله عادي، يعني اللحمه ممكن تاكلها عادي، لكن الميت لا، ان ربنا حرم عليه ايه؟ حرمت عليهم الميته والدم. ان يقول لك بهيمه الانعام حلها الله سبحانه وتعالى، الاغنام والابقار والجمال، لكن هذه الانعام التي احلها الله سبحانه وتعالى لابد لها من طريقه للايه؟ للتزكيه، يعني لازم تذبحها على اسم الله سبحانه وتعالى. لكن المتجديه والنطيحه والاكل السبع ده كله ايه؟ واحدة وقعت من فوق وتلدت من أعلى فماتت، ينفع تاكلها؟ ماتت. يقول لك الحق زكيها، الحق الحق حط ايه اذبح وقول بسم الله، ما لحقتش خلاص ماتت، ما ينفعش تاكلها. النطيحة لو واحدة أكلها أكلها نطحها حيوان مفترس، أكلها أسد وبعدين طلع يجري سابها لك، ينفع تاكلها؟ لا، متردية ومنتهى ولا يزال. هنا اختلفوا قالوا هي الدبة الكبيرة العنبر الكبير ده ينفع ناكله؟ هما ديم البحر، هما اختلط عليهم قالوا دي ميتة، قالوا خلاص احنا مش هناكلها. طب يا جماعة انتوا كل واحد مع تمرة، مش هناكل ايه؟ هنموت اصلا. فقال ابو عبيدة يعني اذا كانت حلال او حرام احنا نحن خرجنا في سبيل الله نريد نصر دين الله ونحن مضطرون. يعني قال لهم هي في اي حمل احوال ايه؟ يعني لم يكن عندهم علم من النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو اخذ القرار ان هو ياكله. شوفوا يا جماعه دقه الصحابه ان هو مش عايز ياكل حاجه، هو جاهد ومش معاه اكل الا باذن، الا باذن شرعي ان هو يعرف هو ده حلال ولا حرام. فاحيانا بتلاقي واحد يقول لك انا عملت شركه وبنتاجر في كذا وبنعمل كذا ونودي كذا. حضرتك انت واخد بالك ان حضرتك بتجابي دي ربا يعني؟ ما كنتش عارف. مش تعرف ايه؟ انت ما سالتش ليه؟ الصحابه قبل ما بيعملوا بيسالوا احنا بنعمل ايه؟ احنا مش بحر، احنا بنوغل. تلاقي المساله مش معقده، متعقده 50. عارف انت عارف الحبل لما تعقده عقده تعرف تفكه، لكن لما يتعقد 30 عقده انت محتاج تقطع الحته دي تقطعه كده. في حاجات معقده جدا تجد ملابسات. ليه؟ ايه اللي وداك هناك كده؟ دخلت دف دف دف ليه؟ شوف الصحابه يقولوا واختلفوا. قال فلما جهدنا الجوع اخرج الله لنا دابه من البحر فاصبنا من لحمها وردكها واقمنا عليها 20 ليلة حتى سمنا. واخذ اميرنا ضلع من اضلاعها فوضعها على طريقي ثم امر باجس بعير منا فحمل عليه اجسا رجل منا قال فجلس عليه فخرج من تحتها ومسك راسه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرناه خبرها وسالناه عما صنعنا في ذلك من اكلنا اياه. وعد لهم كلوا واكلوا وخرجوا ورجعوا وهم برضه لسه ايه؟ لا نتاكد. فلما راوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ده حصل كذا وعد لنا كذا واكلنا واحنا سمعنا الكلام بس احنا برضه عايزين نعرف وحلال ولا حرام. قال رزق رزقكموه الله. المفروض ايه؟ فاقسموا لي معا. قال لهم في حاجه باقيه؟ بعد ذلك جاء وفد الى النبي صلى الله عليه وسلم، وفد النصارى، وجاءوا عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام. فلما عرض عليهم الاسلام رفضوا واستحلوا. وبعدين قالوا بقول لك ايه، احنا بينا وبينك المباهله، احنا كل واحد فينا يقف يدعي كده ويقول يا رب اللي فينا كذاب ينزل عليه ايه؟ ينزل عليه صعقه من السماء. ودي طريقه يعني ايه؟ عارف طريقه بتشعرك ان قدامك يعني عنده ثقه عاليه قوي. احنا بتوع ربنا يعني عارف ان احنا ربنا والله احبائه. انت جاي تكلمنا احنا؟ جاي تدعونا احنا للدين؟ ده احنا الدين كله. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل الله في الله الكاذبين. تعال يا ابني ارفع ايدك. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وعلي بن ابي طالب وقال له استنى ايه؟ مش انت عايز تباهل؟ فقالوا اجتمعوا بعضهم البعض قالوا هذا نبي وانه من بهلكم لم تكون لكم قومه رجعوا فصالحوه. قالوا خلاص احنا جعنا عن بطن الوهله ده، احنا اسفين احنا نتفاهم. فتفاهموا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الجزيه. عارفين ان في صحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يوما وكان بينه وبين القوم نوع من انواع المخاصمه، ولما صلى الله عليه وسلم بعثه لياتي بالمال، فكان الرجل ده في رواية أنه كان يريد أن يتزوج منهم امرأة، فقالوا لا مش عايزين نجوزك. قال لهم ده أنا النبي صلى الله عليه وسلم بعتنا عشان ناخد الزكاة. قال له ماشي تمام خد الزكاه هي بس احنا مش عايزين نجوزك. قال لهم تمام. فرح للنبي عليه السلام وقال يا رسول الله انهم منعوا الزكاه وقالوا كذا وكذا وهي وعلام الحرب. مش هيجوزوا لي بقى انا وضيقوا. فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم للقتال فنزل قول الله سبحانه وتعالى يا الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله. قال له تأكد من هذه المعلومة. سمى هذا الرجل فاسق. فلما النصارى النبي عصام صلحهم على عطية على الجزية والجزية في مقابل الدفاع قالوا ابعث معنا رجل أمين. قالوا لا احنا مش حب الكلام انت تبعث معنا واحد ايه أمين أمين حق أمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. اذهب. قال له روح معاهم يدوك فلوس اللي احنا اتفقنا بها بقى على الصلح تأتي بها. لما نزل وفد المدينة ولقى النبي صلى الله عليه وسلم سألهم وسألوه ثم دعاهم الإسلام وتلا عليهم القرآن فامتنعوا. فسألوه عما يقول في عيسى بن مريم فمكث النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى في آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتلين فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن أصلح النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بقوله في عيسى بن مريم وتركهم يفكروا فأبوا أن يكونوا بما قال في عيسى فلما أصبحوا وقد أبوا عن قبول ما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبوا المباهلة فقال رسول الله قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الجزية فصلحوا على ذلك وصلحوه على 2000 حلة وقالوا نعطيك ما سألتنا. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الجزية وصالحهم على 2000 حلة والجزية كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فرض الجزية على نصارى نجران لم يفرضها على نصارى ولا يهود المدينة لأن كانوا هؤلاء في المدينة أصلا. يعني يقول لك لماذا لم يأخذ الجزية من اليهود في المدينة؟ كان في المدينة لسه يهود وكان في المدينة لسه نصارى. ليه ما أخدش من قبائل العرب اللي فيهم يهود ونصارى جزية؟ يعني ما أخدش من خيبر وخيبة كان فيها يهود لحد ما مات النبي عليه السلام ومات الصديق ومات عمر وكانوا بيزرعوا وفلاحين وعايشين. لماذا لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجزية على هؤلاء إنما ضربها على إيه؟ على نصارى نجران. إن هؤلاء كانت لهم عهود فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض هذه الإيه؟ هذه العهود. إنما نصارى نجران كان يدخلوا في دفاع كانوا يدخلوا في معاهدة دفاع مع النبي صلى الله عليه وسلم إن الجزية في مقابل إن المسلمين يدافعوا عن هؤلاء. مفيش حد من هؤلاء يدخل الجيش، مفيش حد من هؤلاء هيخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلا. انما زوجتهم وابنائهم محميين. لذلك لما في عهد عمر لما كان ابو عبيده قائد الجيش وبعدين مملكه الفوس ومملكه الروم اتحدوا مع بعض وكان ابو عبيده هو القائد في هذه المعركه ايضا وكان الامر شديد كان قاده المسلمين كلهم لاول مره يتحدوا جمعهم عمر او جمعهم الصديق ومات تحت قياده ابو عبيده ثم خالد ثم ابي عبيده في عهد عمر كانت معركه عالميه ان اكبر مملكتين في العالم الفرس والروم اتحدوا في امام المسلمين. فكان في الوقت ده كان في بلاد من بلاد الروم او بلاد النصارى كانوا تحت ايه كانوا بيدفعوا الجزيه لايه للمسلمين. وكان في وقت الحرب عمر رأى ان وكانت ابو عبيده ان هو مش هيقدر يحميهم فقال له ايه قال له لا ودي لهم الجزيه قال له اللي خدته منهم رجعوا ايا كان وانتوا يا جماعه دافعوا عن نفسكم. فهنا على نصارى جيران النبي عليه الصلاه والسلام صلحهم على ايه على 2000 حله 1000 في رجب و1000 في صفر ومع كل حله اوقيه. قالوا احنا ايه احنا مش هنعرف نديكوا فلوس احنا اصلا بنصنع بدل فاحنا ايه هنديكوا بضاعه هنديكوا ايه بدل الحله ديت اللي هي ايه ثوب المكون من قطعتين قالوا احنا هنديك ايه؟ هنديك من اللي عندنا 1000 ايه؟ 1000 اوقية وذهب و1000 ايه؟ و1000 حلة مرتين كل 6 شهور. بس ابعت معانا واحد اول مرة نديله الحاجة عشان احنا ايه؟ ما كانش معانا واحنا جايين. فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال 1000 قالوا 1000 في رجب و1000 في صفر، ومع كل حلة اوقية، واعطاهم ذمة الله وذمة رسوله، وذاك لهم الحرية الكاملة في دينهم. وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كتابا، وطلب منهم ان يبعث عليهم رجلا امينا، فبعث عليهم امين هذه الامه ابي عبيده عامر بن جراح يقبض مال الصلح. مات النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سقيفه بني ساعد. عبيدة عاش مع نصر في الأحزاب، في تبوك، في حنين، في كل المشاهد، في حجة الوداع كان عبيدة بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كان أول قرار هياخدوه مين هيتولى القيادة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من أوائل الناس اللي هيقول إليها الأمر أو هتفكر في الأمر كان كبار الصحابة، منهم أبو عبيدة. يعني أبو بكر وعمر وأبو عبيدة اجتمعوا مع باقي قادة الأنصار في سقيفة بني ساعدة، مكان كده متعرش اسمه ايه؟ سقيفة بني ساعدة. وكان النقاش حول مين يتولى قيادة الأمة أو مهام النبي صلى الله عليه وسلم الدنيوية بإقامة شرع الله سبحانه وتعالى في أرضه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما قال جاء أبو بكر الصديق فقال بايعوا أحد هذين الرجلين، عمر أو أبو عبيدة. فقال عمر وأينا يتقدم قوم فيهم الصديق؟ احنا قال لهم واحد فيكم يعرف يتقدم الصديق؟ اقول لا، الصديق لا، الصديق لوحده ده في بعد تاني، ده سابق. فبيعوا الصديق. لكن الشاهد ان ابو عبيده كان احد الناس الذين كان يوجه مبايعته. لما تولى الصديق كان قائد الجيوش معه ابو عبيده، ولا ابو عبيده قياده جيش ثم جعله قائد الجيوش. ثم لما حاصروا بلاد الشام واستعصت بلاد الشام عليهم، كان خالد بن الوليد في العراق، وكل قائد المسلمين كل الجيوش بتحارب في جزء في الشام وجزء في العراق. العراق كانت مملكه الفرس والشام كانت مملكه الايه؟ الروم. فلما استعصت بلاد الشام وكان الامبراطوريه البيزنطيه والروميه كانت عاليه، كانت كبيره جدا، وكان جيوشها لا تقهر مئات الالاف، يعني جيش المسلمين في اجنادين كان 33,000، كان جيش الكفار 100,000، وقيل 120,000، عدد اعداد. يعني انت بتتكلم في يعني الواحد بايه؟ يعني لو هم لو مكافاه هيبقى الواحد بثلاثه، يعني الجيش بتاعك هيفنى وهم لسه عندهم 60,000. فاعداد رهيبه. وكان قاده الجيوش كلها اجتمعوا، كان كل كان ابو بكر قسم الجيوش، يعني جيش عليه ابو عبيده، جيش عليه عمرو بن العاص، جيش عليه شرحبيل بن حسنه، جيش عليه خالد بن الوليد، وكان القائد العام ابو عبيده. فلما استعصت بلاد الشام على جيوش المسلمين قال، وكان خالد يسير في العراق كالسيف في الزود، يعني خالد كان سارح، يعني كان يكسب معركه ورا معركه في الفرس. فقال لخالد ارجع الى الشام، وقال اني وليت خالد عليك يا ابا عبيده. قال له ارجع الى ايه؟ ارجع الى الشام وانت قائد الايه؟ وانت القائد. صبر خالد مع موضع ابي عبيده، وذلك في اثناء حصاره لدمشق الذي لم يتم فتح دمشق فيه، وكتب ابو عبيده الخبر في نفسه طويلا على صدره. ده بعد ذلك لما ابو عبيده نزل، ابو بكر بعث خالد مدد الى ابي عبيده وقال لهم ان القائد الجيوش هيبقى خالد بن الوليد. فابو عبيده نزل بكل بساطه، نزل وبالفعل دخل خالد وغير خطه المعركه كلها. خالد بن الوليد كان مقاتل يعني فذ، كان ابو عبيده مقاتل مكيف، وكان خالد مقاتل فذ. قوي. وفتح الله عليهم أجنادين، ودمشق كانت معركة عظيمة كان فيها كل قادة المسلمين، وكان عليهم إيه؟ عليهم خالد بن الوليد، وبالفعل انتصروا في الشام. وبعد كده فتح الله بيت المقدس على أبي عبيدة، وكان أبو عبيدة كان يقول لك إيه، خالد بيدخل قهضا عنوة وأبو عبيدة بيدخل صلح، يعني كل المعارك أبو عبيدة بيحصل حصار شديد جدا، لذلك نقول له بص احنا سلمنا تعال نتفق، يقول لهم ماشي نتفق. أول ما يقولوا تعال نتفق يقول لهم أنا موافق. خالد يقول لهم نتفق مين؟ أنا قوي نتفق مين؟ فيكمل. فكان خالد يستمر في القتال عنوة، يقول لك غالب الأراضي التي فتحها خالد فتحها عنوة، وكثير من الأراضي التي فتحها وعيدة فتحها صلحا، في حرب شديدة وعيدة ينتصر، يقولوا طب نقعد، يقولوا نقعد نتفق لكم ايه وعليكم ايه. ولم يكن هدف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقام إلى إقامة أمر الله سبحانه وتعالى، كانوا يقولون الناس على الدين، وكانوا يقيمون عدل الله سبحانه وتعالى. من شاء فليوم، من شاء فليوم، من شاء فليكفر، إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سواريقها وهي يستغيث يغاث بالماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشباب وساءت مرتفقا. يعني لم يكن أحد يجبر أحد على دين، إنما كانوا يجبرون أحد على منع قتال أو منع إقامة أمر الله سبحانه وتعالى. إن ربنا سبحانه وتعالى أمر بإقامة أمره في الأرض، وأمر بالعدل، والعدل مقتضاه إعطاء كل ذي حق حقه. الإشكال في كل من حكم بغير الإسلام أنه أبدا لا يعترف بالإسلام ويمنع إقامة حق الله سبحانه وتعالى. فلذلك كانت معاك لإقامة حق الله سبحانه وتعالى، أنت مشكلتك فين؟ عايز تعبد اعبد، عايز تعيش عيش، عايز تحمى نحميك وندافع عنك بأبنائنا. يعني كان الصحابة يدافعون، لذلك غالب هذه البلاد دخلت في دين الله أفواجا واستمر فيها الدين. هو الصحابة نفسهم كانوا كده، يعني الصحابة نفسهم لما عرض عليهم الدين منهم هم غالبهم كانوا كفار، كلهم كانوا كفار لا يعرفون دين، فلما عالجوا هذا الدين أحبوه من كل قلوبهم. فكذلك الناس، لكن أحيانا بيبقى فيه غشاوة. الشيطان بيعمل غشاوة إنك تسمع، غشاوة إنك ترى، غشاوة إنك تتعامل، يقول لك لا ما تسمعش المسلمين، ما تفكرش مع المسلمين، ما تسلمش دماغك للمسلمين. فكان لذلك الشيطان احيانا بيقيم معارك شرسه، وكان الهجوم دائما على المسلمين. خالد بن الوليد كان قائد فز، فلما ولاه الصديق فتح الله سبحانه وتعالى عليهم ايه اجنادين، يقول لك اجنادين، يقولوا سميت اجنادين لانها ايه اجتمع فيها اجناد واجناد، اجنادين انك مثنى الاجناد، ان اجتمعت فيها جيوش المسلمين. وبعدها كانت معركه الايه اليرموك بعدها بسنتين، وكانت دي كانت الضربه القاسمه لمملكه الروم. بلاد الروم حمص ودمشق، هذه البلاد كان كل جيش بيحاول يفتح مش عارف، وقفوا تماما. فلما جاء خالد بن الوليد فتح الله سبحانه وتعالى على يديه، وكان من جواب الصديق قال يا عبيدة إني بعثت إليك خالد قائد وأعلم أنك أفضل منه. قال له أنا عارف إن أنت إيه، إن أنت قائد وإن أنت لك مكانة في الدين وإن أنت قريب للنبي صلى الله عليه وسلم وإن أنت أقدم في الدين وأسبق ومكانك محفوظ، لكن أنا إيه، أنا أرى إن خالد يبقى قائد الإيه، قائد العام. نزل أبو عبيدة بكل بساطة لخالد بن الوليد أكمل طريقه في الجهاد مع خالد. ثم بعد ذلك مات الصديق وتولى إيه؟ عمر. أول ما تولى عمر كان من القرارات الرئيسية اللي خدها عمر عزل خالد وعاود أبي عبيدة إلى قيادة الجيوش. وكان وقتها كانت معركة اليرموك، وكانت يعني كانت معركة فاصلة، يعني تخيلوا كده جيش المسلمين يقولوا 36,000 وجيش الروم 240,000، يعني كم ضعف يا جدع؟ 36 و 240، 6 أضعاف، أكثر من 6 أضعاف، يعني قول 40,000 على 240,000، حاجة كده يعني عدد غفيرة، اللي هو عارف جيوش لا أول لا ولا آخر. فعزل عمر بن الخطاب بعدما تولى خالد بن الوليد وولى أبو عبيدة عامر بن الجراح، فأبو عبيدة لم يكن لخالد حتى انتهت المعركة، وله وكيل القيادة العامة في أرض الشام اللي هو أبو عبيدة، فاستعفاه أبو عبيدة من ذلك، لكن أبو بكر أصر على رأيه، فلما تحرج موقف المسلمين في أرض الشام واجتمعوا اليرموك ولا أبو بكر خالد منصب القيادة العامة في الشام بدل أبي عبيدة الذي بقى على جند حمص، لكن عمر أعاده إلى منصب القيادة مرة أخرى بعد وفاة الصديق، وكان يقول لا أمير على أبي عبيدة. دي ده اختلاف وجهات نظر، يعني ولا شك أن الصديق له وجهة وعمر له وجهة، وسير عمر أبو عبيدة قائلا مرة أخرى لما فتح الله سبحانه وتعالى اليرموك عليهم، كتب خالد إلى أبي عبيدة قال له هو أنا جالي خبر أن أنت بقيت القائد من أول ما عمر تولى، طب ليه ما قلت ليش؟ فقال أبو عبيدة يغفر الله لك، ما كنت الوعيم كذلك حتى تعلم أنت المغيم. وأقول لك ليه؟ أنت هتعرف أي حد يقول لك، وأنا مش معقول، أنا يعني أنا ما عنديش مشكلة في ده. قال يا خالد ما كنت لأكسي عليك حربك حتى ينقضي ذلك، وكنت سأعلمك إن شاء الله، وما سلطان الدنيا أريد وما للدنيا أعمل. قالوا لو أنت متخيل إنها هي تفرق معانا، هي مش فارقة، ما للدنيا أعمل وما سلطان الدنيا أريد، وإنما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع. قالوا اللي أنت شايفه ده كل ده رايح. خالد بن الوليد صاحب ديانة عالية جدا، ديانة أنه ضحى بعمره وماله وكل ما يملك في سبيل الله، وأبو عبيدة صاحب ديانة عالية جدا، فبيقول له أنت كنت تقول لي وأنت القائد. قال له يا سيدي، قال يا خالد ألم إلى زوال وانقطاع، وإنما نحن أخوان وقوام لأمر الله، وما يضر رجل أن يلي عليه أخوه في دينه ولا دنياه. هتفهم معك إيه؟ أنت قائد، أنا قائد في ديني أو دنياه. أنا عايز أقول لك إن أبو عبيدة لخص أكثر صراع العالم، يعني الناس بتتنافس في الدنيا على الفلوس، على السلطة. تلاقي صاحب مال عنده مال يفضل ياكل، هو في ياكل المال لوحده كده، يفضل ياكل مال هو وعمه هو وعيلته كلها، المال لا يفنى، وتلاقي حريص على السلطة. انت عايز ايه من السلطة؟ ما انت عايز براحتك، كل اللي انت عايزه تعمله. لا حريص، التحكم ده، التحكم في البشر ده، التسلط على خلق الله ده، يعني حاجة يحبها الجميع إلا ما رحم الله. فأبو عبيدة بيقول له ما يدود وقت شوي معناه إن الأمر إلى زوال وانقطاع، وإنما نحن إخوان وقوان بأمر الله، وما يدود رجل أن يلي عليه أخوه في دينه ولا دنياه، بل يعلم الوالي أنه يكون أدناهما من الفتنة وأوقعهما في الخطيئة. قال له لك حاجة، من اللي بيبقى فوق ده حسابه عسير، اللي بيبقى فوق في السلطة ده حسابه عسير، هيتحاسب، مش هيتحاسب زي ما بقيت الناس بتتحاسب، هيتحاسب على النعم التي أعطاه الله إياها، هيتحاسب على بابه. أنت قفلت بابك تجاه الناس ليه؟ أيما رجل تولى أمر المسلمين ثم هو أغلق بابه عنهما، أغلق بابه عن المسلمين، واحد عايزه في حاجة قال له لا والله اطلع بقى امشي، انت مين أصلا؟ مجرد بس أنه أغلق الباب حتى لم يسمع شكوى الناس إلا خذله الله في الدنيا والآخرة. متخيل أنك أنت، قال له كل مسؤول سيسأل عن رعيته، انت بتسأل مش عن نفسك بس. فبيقول له خالد هو انت، انا بقول لك ده الامر ايه؟ الامر يا اخي، وبعدين انت عايز نركب فوق ليه؟ لما اللي فوق اللي فوق أدناهم من الفتنة يعني قريب من الفتنة أوقعهم في الخطيئة وخطأوا بيعم كتير من الناس، محتاج سداد، محتاج دعاء، محتاج استغفار كتير، محتاج تمسك بالوحي شديد. قال وأوقعهما من الخطيئة لما يعلم من الهلكة إلا ما عصم الله عز وجل وقليل ما هم. خالد بن سعيد بن العاص الحمد لله كفى وصلى الله وسلم على عبد الله وصلى الله عليه وسلم. لما حصل أبو عبيدة في الشام كتب إلى عمر أو كتب إليه عمر، عمر قالوا له ده أبو عبيدة والجيوش في الشام محصورة، فكتب إليه عمر أما بعد فإنه ما نزل بعبد مؤمن شدة إلى الله إلا جعل الله بعدها فرجا، وإنه لا يغلب عسر يسرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وغامروا. عمر كتب إلى قائد الجيوش بيقول له الكلمات دي، قال له ما تزعلش، اصبر وصابر وغامر واجتهد، واعرف إن إيه؟ إن العسر نزل مع اليسر. فكتب أبو عبيدة إلى عمر أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة ونفاخ بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عمر بيقول اصبر وصابر واجتهد ما تيأسش، صبر الناس ان شاء الله ربنا يفتح عليكم. ففوجئ ان هو بيقول له ايه؟ اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. هل الدنيا الناس عايشاها كده كمثل غيث اعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما؟ هل الدنيا مش مستاهله؟ احنا عايشين للاخره، نحن نعيش لأجل الأخيرة، وفي الأخيرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فأخذ عمر الخطاب ثم قرأ المرات ثم صعد على المنبر وقرأ على الناس وقال أبو عبيدة يعرض بي وبكم. هو بينصحه قال له اصبر، قال له ضحوا ابذلوا. فقال عمر قال إن أبا عبيدة يعارض بي أو بكم فادخلوا في الجهاد. لما اطلعوا ما تسيبوش الرجل. فخرج مجموعة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مدد إلى أبي عبيدة. في موقف فتح بيت المقدس صلحة إن أبو عبيدة حاصرهم فترة طويلة وكان كان من حصون المستعصية، ثم بعد ذلك وافقوا على أن يقيموا صلح مع المسلمين على أن يبرم صلح عمر. فكتب أبو عبيدة إلى عمر أن ائتنا وتعالى هم وفع على الصلح. فعمر ذهب وبالفعل تم إيه؟ تمت مصالحة النصارى أنذاك في بيت المقدس على عقد بين عمر وبين أهل بيت المقدس، وبعد ذلك دخلوا في دين الله أفواجا. فلما ذهب عمر، عمر كان قائد يعني إيه لازم يستقصي، كان حساس بيعز. فقال له أبو عبيدة معلش أنا عايز أشوف بيتكم فين. قال له أنت قاعد فين؟ قال له قاعد في المكان. قال له أنا عايز أزورك، خليك هنا إحنا في وسط الناس. قال له لا أنا عايز أزور بيتك، عايز أشوف بيتك. هو عمر عايز أشوف بيته ليه؟ تشوف هو الدنيا فتحت ولا ايه؟ انت بقيت قائد الجيوش وكلمتك بتسمع في كل حته واي حد عايز اي حاجه. شوف انت اثر القرار السياسي عليك ايه؟ على عشتك. فقال يا عمر اتريد ان تعصي عينيك علي؟ قال له يا شفت انت هتعيط. قال له لا لا عايز اروح البيضة. فذهب عمر الى بيت ابي عبيدة فوجد شنا انت كده وسيفا وجرابا بس لم يصد عينه الى الحائط. مش حاجة حاجة في البيت. لقى حتة كده بينام عليها وجاب فيه شوية تمر ووعاء فيه شوية مية والسد بتاعه. قال له ده البيت؟ فين البيت؟ قال له ما شاء الله تلك ما تجيش. ما انا قلت لك ما. فقال عمر كلنا غيرتنا الدنيا الى انت. عمر بعد ما كان يحيى ايه؟ يعز الطعن من ابي عبيده. وعمر من هو في تقواه؟ ومن هو عمر افضل من ابي عبيده واتقى واكثر حزما وقوه في دين الله. ومع ذلك انظروا كيف كانوا يتعامل، كيف كان بعضهم البعض يتعامل، يعني كيف كان يتعاملوا مع بعضهم البعض، ازاي عمر بيتعامل مع ابي عبيده بن الجراح، وازاي ان هو وهو قائد بيبص في ينظر في في في قادته وينظر في في الناس اللي هيوليهم ومين دول ويراقبهم ويتابعهم ويعقب ويشوف بيعملوا ايه. فبكى عمر على ما راى في بيت ابي عبيده عامل ابن الجراح. وبالفعل فتح الله سبحانه وتعالى بيت المقدس على ابي عبيده وكان الصلح وكان ده فتح عظيم، يعني من مناقب ابي عبيده ان هو كان ايه؟ كان فاتح بيت المقدس. عمر اراد ان يختبر طريقه الانفاق. فبعت الى ابي عبيده اموال. قال للغلام بتاعه خد له 4000 دينار دول واذهب بهم واعطيهم الى ابي عبيده وقل لهم هذا في خاصه نفسك. في عباده يا جماعه اسمها عباده الصله، صله الاخوان. يعني ايه الصله؟ انت النهارده لو رحت جبت لواحد خد فلوس يقول لك انت بتديني صدقه. لو رحت جبت له تورته او هديه يقول لك هو عايز ايه؟ في حاجه صح؟ لو جبت له اي هديه يزعل او يفكر يتشغل. ليه يتشغل؟ هو ما شافهاش قبل كده. فغريبه بالنسبه له. في عباده اسمها عباده الصله بالمال. انك انت ليك اخ ليك صاحب علاقتك بيه قويه تديله فلوس. انت عايز تجيب له حاجه ومش عارف تجيب له ايه. فتقول له خد 1000 2000 3 5 10 ربنا فتح عليك واخوك مش معاه اديله. صله اسمها صله الاخوان. وكانت دي مشهوره يعني ده مش صدقه، ده مش زكاه. ده حب. هديه تهادوا تحبوا. فبدل ما هديك بتليفون جديد ولا تاب جديد ولا هديك بعتل ولا هديك بيديله فلوس. عطيه صله. فعمر اعطى ابو عبيده صله. قال له خد ال 4000 دول في خاصة نفسك، يعني دول ايه؟ دي حاجة ما تقوليش دول عشان دين فلان، دول ايه؟ لنفسك. وسع على نفسك على عيالك. وقال لغلامه انتظر عنده ساعة. ساعة و60 دقيقة، ساعة يعني جزء من الوقت يعني. لترى ما يفعل. خطيب عمر رضي الله عنه. فلما اعطى المال لابي عبيده قال يا غلام تعالى خذ اعطي هذا فلان، اذهب الى فلان واعطيه كذا، واذهب الى فلان اعطيه كذا، واذهب الى فلان اعطيه كذا، ففرق المال كله. فذهب الغلام الى عمر وقال اعطيت المال لابي عبيده ففعل فيه كذا وكذا. قال فخذ هذا المال واذهب به يا معاذ بن جبل واعطيه هذا المال وكله عمر يصلك به وامكث عنده ساعه. الجميل في المشهد ان هم انفقوا في وقتها. يعني انت ممكن تاخد الفلوس ايه وتنفقها بعدين اما تفكر لها بقى. لكن الناس دي كانت مركزه مع الاخره. وكده هو طريقه للاخره فين؟ فمكت الغلام عند معاذ ساعة، فظل معاذ خذ هذا واعطيه إلى فلان، اذهب إلى فلان في بيت كذا، اذهب إلى فلان، ففرق المال. حتى قالت امرأة معاذ: نحن من الفقراء، يعني انت قاعد توزع توزع مفيش حاجة لولادك، احنا كمان عايزين. عمر اعطيك 4000 فلم يبقى الا دينارين، لم يبقى الا دينارين. فدفع معاذ هذه الدنانير لهذه لزوجته، قال لها خذي. وقال يقول لي: لا، افضل دينار دينار تنفقه على عيالك. انت بتقول لي كده، في ناس بقى دماغها ايه، دماغها يعني ايه، بيعقب على صحابه. انا مش عارف نفسه دين واحد. هو ما كانش مفرط في حياه في في في حق زوجته وابنائه، ولكن بينفق على الناس ويؤدي مسؤولياته. انما هو كان اختار طريق في النفقه، ان انا معايا فلوس، طب انا ممكن اجيب كذا وكذا لاولادي واخليهم يعيشوا في مكان كويس، وممكن انفق على الناس. اللي اختار الاخيره هيقول لك ايه، هو بيؤدي مسؤولياته، لكن مش هيعيش عمره يفخم في فلان ويكبر في فلان ويعطي لفلان ويترك المحتاجين. فكان ده كان اختيار حياتي، يعني ده مش تخلي عن مسؤوليات، انما ده اختيار. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده اختيار ان هو لما يجيله مال ياخده، انما اصلا كان ايه، يعطي ويعطي ويعطي. طب يعطي ليه؟ لانه اصلا صوره للدين، والناس كتير مفتاحها مش الحق، مفتاحها العطاء. في ناس كتير ما بيجيش بانك انت تفهمه حق وباطل، هو اصلا لا بتاع حق ولا ولا فاهم حق، هو بيجي لما انت تحسن اليه. يعني كثير من الناس ممكن يكون شديد العداوه لك، فاذا احسنت اليه صار رسيكا لك، اللي هو ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي من حميم. فكان لما صار يعطي ويعطي ويعطي، الناس لما كان بيعطي كان الناس بتعمل ايه؟ بيعطي ليه؟ طب ما يتمتع هو في الدنيا. يقول لك هو بيعطي حتى ان الناس تسمع دين، هو ده من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الدين. لذلك اللي احتك بالنبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا كده. يعني من الحاجات المذهله، مذهله فعلا، يعني محتاجه تتفكر كده، هو كلهم كده ازاي؟ يعني يعني ابو بكر ده ازاي ضحى ماله كله؟ طب بتقبض كام في الشهر يا عم؟ يقول لك والله انا بقبض 5000 10000 20000. تقول له ده بتعرف تطلعهم دفعه واحده؟ يعني كان افضل واقف طول الشهر لما ظهري اتقطم ودماغي هتفزق من كتر التفكير، واجي في لحظه انفقهم؟ ده انا بجمعهم خطوه بخطوه، جنيه بجنيه. تتعجب ان الصحابه بقى كانوا بينفقوا كده دفعات عاليه كده بقوه. طب ابو بكر الصديق فلت، عمر طلع نص مات، علي بن ابي طالب هو اصلا حياته، عثمان، خالد، ابو عبيد، يا جماعه طلحه، الزبير، بن عوف، كل واحد فيهم عنده مناقب في العطاء. معاذ، هم احتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه يعني افضل من اعطى عبر التاريخ، اكثر من اعطى عبر التاريخ. من حياة النبي صلى الله عليه وسلم عطاء مستمر، عطاء ما بياخدش، عطاء وبيقف على سجادته وواقف يصلي ويقول يا رب، عطاء وينتظر مدد السماء، لا ينتظر من احد شيء، يعطي ويعطي ويعطي يعطي، عطاء من لا يخشى الفقر. ذلك لما تابع ابو عبيده بن الجراح وهو يقول له يا انما هي ايام، انما الامر الى زوال وانقطاع، انت خايف على ايه وشايل هم ايه؟ مش هم حاجه. هو تقول له طب فلوس؟ لا ماشي خدي. ما قالهاش لا خدي مش مشكله. لكن هو وجهته في الانفاق في رضا الله سبحانه وتعالى المستمر، وزوجته وابنائه واحد هذا الانفاق. كان يؤدي مسؤولياته لكن له طريق في الحياه. في واحد كل ما ربنا بيوسع عليه بيعمل ايه؟ بيستمتع هو ويبخل عن الناس. سموه ايه؟ بخيل. وفي واحد كل ما ربنا يوسع عليه شايف دايما نفسه وحش ويحسد الناس، يقول لك ما فلان عنده احسن مني. يتمنى زوال النعم عن الناس لياخذها هو. حسود. مع انه هو عنده. ولو جيت تفكر هتجد ان احنا عندنا عطاءات مستمره. ان في ناس اصحاب بلاء شديد، ناس بتغسل كلى، وناس عندها مشاكل في الكبد، وناس ايديها مقطوعه ورجليها مقطوعه. في ناس يعني ابتلي بلاءات في الدنيا، ممكن مش عارف ياكل، ما عندوش مكان ياكل فيه، ما عندوش مكان يعيش فيه، ما عندوش كوتا يومي. انت عندك نعم عظيمه جدا بتشوف هنيك، بتنام معافى. لكن انسان يقول لك ايه؟ لا اصل انا ما عنديش ولا انا عنده. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينفقون وينفقون وينفقون. ابو عبيده بن الجراح لما عمر اعطاه المال انفقه كله، انفق المال كل المال، يعني ما سابش مساحه ان هو يعني ايه ياخد شويه ويقعد شويه او ياخد شويه ويقول لك والله ايه خلاص يعني عندنا ادينا الفقراء اهو يعني عنبه. انا بكلمك على نماذج، انا ادرك انها نماذج عاليه جدا، وادرك انها يعني نماذج ممكن يكون واحد يقول يعني صحابه شافوا النبي صلى الله عليه وسلم، ده شك. لكن مهم ان احنا نسمع الكلام ده، مهم ان احنا قلوبنا تتعلق بامثال هؤلاء. ابو عبيده وهو في الشام يقاتل في سبيل الله وهو قائد الجيوش الاسلاميه، جاء طاعون عمواس، يقولوا عمواس، قيل سمي طاعون عمواس نسبه الى قريه اسمها عمواس، وقيل انه سمي عمواس لانه عم واسى الناس فيه فسمي عمواس. فكتب عمر الى ابي عبيده ان ائتنا في امر مهم. ابو عبيده في المقاتل، وجيت عموم وباء حصد الناس حصدها. عمر قال لك لا انا مش هرحل، هو هي الناس يعني يضحى بيها بسهوله كده، مش هرحل ابو عبيده. فكتب الى عبيده ائتني في امر مهم جدا. خليفه بيكلم القائد بتاعه قال له انا محتاجك ضروري جدا تجي لي حالا. وعمر عايز يعمل ايه؟ عايز يخرج من البلد التي فيها الطاعون. عن قيس بن مسلم عن طريق ان عمر كتب الى عبيده في الطاعون انه قد عرضت لي حاجه لا غنى بي عنك فيها، عجل الي. فكتب ابو عبيده عرفت حاجه امير المؤمنين، انه يريد ان يستبقي ما ليس بباق، حلني من عزيمتك فإني جند من جند المسلمين لا أرغب نفسي عنه. قال له أنا عايش مع الناس وأموت مع الناس. قال له أنا عايزك حالا، أو عمر عايزه عشان إيه؟ عشان يفيه من الطاعون. فقال له لا أنا زي الناس، الناس هيجي لها طاعون، إحنا هيجي لنا طاعون، الناس ربنا ينجيها، إحنا ربنا ينجينا. قال له إنك تريد أن تستبقي ما ليس بباق. قال له هذه حياة مكتوبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم الطاعون في بلد فلا إيه؟ فلا تدخلوها، فإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. أبو عبيدة هنا قرر إن هو يعيش يتحمل ما يتحمله الناس. أحيانا تقول يا عم القائد مختلف. ما الحفاظ على حياة القائد هو بعد كده يقدر يعمل حاجات تانية. ولا شك إن هذا معتبر جدا. ان حياه النبي صلى الله عليه وسلم مش زي حياه باقي الصحابه، ان حياه ابو بكر مش زي حياه باقي الصحابه. لما يكون في معركه والقائد بيتقتل، معركه هذا المعركه خسر، المعركه دي خسر فيها هذا الجيش. لكن لو كتير من الجند اتقتلوا عادي، فالقائد له مكانه ويحافظ عليه ويدافع عنه بلا خلاف. دي مساله معتبره عقلا وشرعا ودينا ودنيا كل حاجه. لكن هنا أبو عبيدة مثال عظيم للتضحية، ومات أبو عبيدة في طاعون عمواس. فبكى عمر لما قرأ الرسالة وقال قالوا ما لك تبكي يا عمر؟ أمات أبو عبيدة؟ قالوا لا، ولكن كأنه قد. قال لهم لا لا، هو أبو عبيدة ما ماتش ولا حاجة، بس هيموت. وبالفعل مرت الأيام وأصاب أبو عبيدة الطاعون ومات مطعوم. مطعوم يعني إيه؟ يعني بمصير مصاب بالطاعون. وبكى عمر بكاء شديدا، ولما كان عمر على فراش الموت قال لو كان أبو عبيدة حيا لوليتم عليه. قال لهم والله لو لو لو أنا بختار خليفة وكان أبو عبيدة موجود أنا كنت هولي عليه، وكنت سأجيب ربي. شوف هذا ابن عمر، وكنت سأجيب ربي إذا سألني لما وليت أبا عبيدة فأقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن سلعه. ثم قال لأصحابي عمر تمنوا. قال لهم والله جماعة كل واحد يقول أمنيته، نفسك في إيه؟ هقول لك أنا نفسي الأهل يكسب. أنا نفسك في، قال له أنا نفسي إن أنا يكون عندي أموال أنفقها في سبيل الله. قال له طب أنت نفسك في، قال له أنا نفسي يكون عندي ذهب كتير وطلع في سبيل الله. قال له طب أنت نفسك في، فقال عمر أتمنى ملء هذه الغوفة رجال مثل أبي عبيدة حول بن سلعه. قال لهم أنا نفسي في رجال تشيل دين زي أبو عبيدة عامر بن سلعه، زي معاذ بن سلمة، زي سهل المولى أبي حذيفة. فكان عمر صاحب نظرة ثاقبة أن هؤلاء رجال كالجبال. أن أبو عبيدة بن سلعه رجل ضحى بعمره في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهو يرجو أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راضي. وأختم بها، أختم بردات به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبيدة عامر بن جراح في الجنة. أقول قولي هذا، أستغفر الله.